بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، ما زلنا في قصيدة كعب بن زهير رضي الله تعالى عنه، وكنا وقفنا في اللقاء الماضي عند قوله رضي الله عنه: تسعى الوشاة جنابيها وقولهم إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول، وقال كل خليل كنت آمله لا ألهينك إني عنك مشغول. في هذا البيت انتقل كعب بن زهير رضي الله تعالى عنه إلى غرض آخر، انتقل إلى غرض الحديث عن قصته وعن شأنه الذي هو المقصود الأصلي، وما سبق إنما هو مقدمات، يعني موضوع الغزل ثم موضوع وصف الناقة، كل هذا بمثابة المقدمات. والآن بدأ يسرد قصته وشأنه ويكشف عما جاء من أجله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: تسعى الوشاة جنابيها. تسعى هنا بمعنى تمشي، كما جاء في الرواية الأخرى، هناك رواية أخرى لهذه القصيدة بلفظ تمشي الوشاة، والسعي يأتي بمعنى المشي كما في هذا البيت، وكما في قوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فاسعوا يعني فامشوا أو فامضوا كما جاء في القراءة الأخرى. فالسعي هنا بمعنى المشي، وقد يأتي السعي بمعنى السير السريع أو السرعة في المشي. ومنه قوله تعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. فيسعى هنا بمعنى أنه يمشي سريعا. ومنه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون. وقوله وأنتم تسعون، السعي هنا بمعنى المشي السريع. وقد يأتي السعي لمعنى ثالث وهو العمل، فكل عمل هو سعي. ومنه قول تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ما سعى يعني ما عمل، فالمراد بالسعي هنا العمل. فقوله تسعى الوشاة أي تمشي الوشاة، والوشاة جمع واش، والواشي هو الذي ينقل الأخبار بين الناس على وجه الإفساد فيما بينه، يعني هو النمام في المصطلح الشرعي. وسمي واشيا لأنه يوشي كلامه، يعني يزين كلامه ويزخرفه حتى يروج هذا الكلام على الناس، وهو لا ينقل الخبر كما هو عليه، بل ربما زاد فيه وزينه وحسنه حتى يكون خبره مقبولا عند الآخرين. تسعى الوشاة جنابيها، وفي بعض الروايات تسعى الغواة حواليها، وجنابيها وحواليها بمعنى واحد. تسعى الوشاة جنابيها أي حواليها. واختلف العلماء في الضمير هنا يعود إلى أي شيء. فقال بعض العلماء: جنابيها ضمير يعود إلى الناقة لأنها أقرب مذكور، والأبيات القريبة السابقة كلها تتحدث عن الناقة التي ركبها كعب بن زهير في رحلته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والضمير يعود إلى أقرب مذكور، فيكون المعنى على هذا التفسير بأن الوشاة يسعون، يمشون حول الناقة لتخويف كعب بن زهير بالقتل، ويعطونه يعني صورة سيئة لكي لا ينصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء بأن الضمير يعود إلى سعاد التي ذكرت في أول القصيدة: بانت سعاد فقلب اليوم متبول. فقالوا الضمير يعود إلى سعاد، ويكون المعنى أن هؤلاء الوشاة يمشون حول سعاد لذكر هذا الخبر، وأن وأنه سيقتل حتما لا محالة. وهذا بعيد لبعد سعات في القصيدة وبعدها في الواقع. بعدها في القصيدة لأن ذكرها إنما ورد قبل أكثر من 20 بيت، فيبعد أن نعيد الضمير إلى شيء قد سبق ذكره بهذه الصورة من البعد. ولبعدها في الواقع لأنه ذكر في أول القصيدة أن سعات قد أمست بأرض لا يبلغها إلا عذافرته، يعني بأرض بعيدة، فكيف علم أن الوشاة يطوفون حولها ليخبروها بهذا المعنى. وقيل جنابيها يعني المدينة، تمشي الوشاة جنابيها يعني حوالي المدينة لإشاعة هذا الخبر. تسعى الوشاة جنابيها وقولهم إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول. ابن أبي سلمى هو الشاعر كعب بن زهير رضي الله عنه. وهذه القصيدة من القصائد التي يعني حملت ختم قائلها أو شاعرها، يعني وثقت نفسها بنفسها، فالقصيدة فيها التصريح بصاحبها وهو ابن أبي سلمى وهو كعب بن زهير. فأبو سلمى هو ربيع، كعب بن زهير بن ربيعة، وسلمى أعلى وزن حبلى بضم السين. قال بعض العلماء ولا يعرف في العرب من تسمى بسلمى إلا أبو سلمى ربيعة، وهذا صحيح في الجاهلية، أما بعد مجيء الإسلام فقد تسمى بسلمى جماعة من العلماء. فهذا النفي بأنه لا يعرف إلا كذا هذا صحيح باعتبار الجاهلية، لا يعرف في الجاهلية من تسمى بسلمى على وزن حبلى، أما على وزن سكرة يعني سلمى فهذا كثير، وهو من أسماء النساء وتسمى به نساء كثير في الجاهلية وفي الإسلام أيضا. إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول، وهذا يدلنا على أنه يجوز أن ينسب الرجل إلى جده ويقال هو ابن فلان ويضاف إلى جده وليس إلى أبيه. وقد ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف بنفسه يوم حنين وأخذ يصيح بين الناس أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، فنسب نفسه إلى جده. وهذا كثير أيضا في العلماء، يعني ابن شهاب الزهري أبوه ليس شهاب، هو محمد بن عبد الله بن عبيد الله بن شهاب الزهري، فيصح أن ينسب الرجل إلى جده سواء كان جده القريب أم جده البعيد. إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول. معنى هذا البيت أن الوشاة صاروا ينشرون الأخبار بقصد التخويف إما حول الناقة أو في جنابي المدينة بهذا التهديد والوعيد، وأن هذا الشاعر لا بد أن يقتل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن كعبا قال أبياتا من الشعر في ذم الإسلام وفي ذم أخيه بجير وذمه على اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الروايات أنه شبب ببعض نساء المسلمين، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه كما أهدر دم بعض الشعراء. فأشيع هذا الخبر على وجه التخويف للشاعر كعب بن زهير رضي الله عنه. وقال كل خليل كنت آمله لا ألهينك إني عنك مشغول. وقال كل خليل، كل في الأصل هي من صيغ العموم كما عرفتم في أصول الفقه، بل هي من أقوى الصيغ، أقوى الصيغ الدالة على الشمول والعموم. المقصود بكل في الأصل هو إفادة العموم والشمول. وقال كل خليل، يعني لم يبقى خليل من أخلائه إلا قال هذه العبارة التي ذكرها بعد ذلك، لا ألهينك إني عنك مشغول. فكل موضوع للعموم، وهي هنا لا مانع أنها على أصلها يعني باللازم أن يكون هذا من باب المبالغة كما يقول بعض العلماء، فلا يعني مانع أن يكون على أصلها وهو العموم، بمعنى أن كل خليل فعل من أخلائه وأصدقائه قد تبرأ منه ورفض نصرته. وقال كل خليل، والخليل مأخوذ من الخلة وهي المودة، المودة التي تتخلل في النفس، يعني المودة القوية الصادقة التي من قوتها تخللت في نفس الإنسان وبلغت أعلى درجات المودة والمحبة. ومنه قوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقد يأتي الخليل بمعنى الفقير، ويكون مشتقا من الخلة بفتح الخاء، يعني من الحاجة والفقر، كما قال الشاعر إذا أتاه خليل يوم مسألة يقول لا غائب مالي ولا حرم، يقول لا غائب مالي ولا حرم، هذا الأصح في ضبط البيت، ويجوز ولا حرم، ويجوز ولا حرم أيضا، لكن الأصح بدليل المقابلة لا غائب مالي ولا حرم. فقوله وقال كل خليل، فالخليل في بيت كعب بن زهير من الخلة، وإن كان الخليل يأتي بمعنى الفقر والحاجة. ولا خلاف بين أهل السنة والجماعة أن قوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، أن الخليل هنا من الخلة وليس من الخلة كما قال بعض أهل التأويل. وقال كل خليل كنت آمله، يعني كنت أرجوه لأيام شدائد، والصديق والخليل إنما يقصد لأيام الشدائد، الصديق وقت الضيق كما يقول. كنت آمله يعني أرجوه وأرجو نصرته، لا ألهينك يعني لا أشغلنك، إني عنك مشغول. فهو يذكر هنا في هذا البيت أن كل صديق من أصدقائه الذين وصلت صداقتهم إلى درجة الخلة وهي أعلى درجات الصحبة والمودة، أن هؤلاء جميعا قد تخلوا عن كعب بن زهير، إما يأسا منهم لي بسلامته، وإما خوفا من سطوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعكس لنا مدى القوة والتمكين الذي حباه الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه عليه الصلاة والسلام، بعد أن كان مستضعفا محاربا مكن الله تعالى له في الأرض، حتى أن أخلاءه وأصدقاءه رفضوا أن يجيروه وأن يحموه، إما يأسا وإما خوفا من بأس النبي صلى الله عليه وسلم وسطوته. وقال كل خليل كنت آمله لا ألهينك إني عنك مشغول، فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم، فكل ما قدر الرحمن مفعول. فقلت خلوا سبيلي، هذا مبني على ما سبق، يعني لما تخلوا عن نصرته غضب منهم واستنكر هذا الصنيع منهم فقال هذا الكلام خلوا، فقلت خلوا سبيلي، خلوا أمر من التخلية بمعنى الترك، خلوا سبيلي، والسبيل بمعنى الطريق وزنا ومعنى عند أكثر العلماء، وبعض أهل العلم يرى أن السبيل أخص من الطريق، السبيل هي الطريق السهلة المسلوكة، بخلاف الطريق فإنه يطلق على ما يطرقه الإنسان سواء كان مسلوكا سهلا أم كان وعرا صعبا. فبعض العلماء يفرق بين السبيل والطريق فيجعل السبيل أخص من الطريق، لكن أكثر العلماء على أنهما بمعنى واحد. فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم، لا أبا لكم أو لا أبا لك، هذا اللفظ في الأصل إنما يقصد به الدعاء على الرجل بفقد الأب، الدعاء على الرجل بفقد الأب يعني بأن يموت أبوه، لكن من كثرة الاستعمال والتكرار على الألسنة خرج هذا اللفظ عن معناه الأصلي، فصار لا يقصد به الدعاء كما في قولهم تربت يمينه أو عقرى حلقى أو نحو ذلك من العبارات التي جرت حتى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يقصد معناها معناه الأصلي وهو الدعاء على الشخص. فعبارة لا أبا لك أو لا أبا لكم هذه أيضا من العبارات التي كانت في أصل معناها بمعنى الدعاء على الشخص بفقد الأب، ولكنها خرجت عن هذا المعنى إلى معاني أخرى، فتستخدم أحيانا بمعنى المدح للإنسان، بمعنى المدح يعني كأنه لا نظير له، لا أبا له أو لا أبا لك يعني لا نظير لك، فيقولون هذا في سياق المدح للإنسان بمعنى عدم وجود النظير له. وأحيانا قد يستخدم بمعنى الذم للشخص، لا أبا لك كأنه يعني ليس لك أب معروف، فيرميه بجهالة الأب ويستخدم في سياق الذم. وأحيانا لا يستخدم في هذا ولا في هذا، وإنما يقصد به مجرد الحض والحث على الفعل، يقصد به الإغراء على الفعل. ومن هذا الباب قول الأعرابي الذي جاء يدعو فما أحسن الدعاء ولا أحسن الأدب في الدعاء، فقال رب العباد ما لنا وما لك قد كنت تسقينا فما بدا لك أنزل علينا الغيث لا أبا لك. هو أعرابي يعني بعيد عن الآداب في الدعاء، والأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. فمقصوده هنا هو الحث والحض على الفعل، وليس مقصوده المدح ولا الذم. ولما سمع سليمان بن عبد الملك يعني هذا الدعاء من الأعرابي، ولما أخبر بهذا فقال أشهد أنه لا أبا له ولا ولد ولا صاحب، فحمله على هذا المعنى الحسن. فأحيانا قد يقصد بهذا اللفظ يعني مجرد الحث على فعل الشيء والحض عليه بغض النظر عن قضية المدح أو الذم. فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم، وهنا المقصود به الذم، لأنهم تخلوا عن نصرته ورفضوا مساعدته وإيواءه. فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم فكل ما قدر الرحمن مفعول. الرحمن واسع الرحمة، وهو اسم مختص بالله تبارك وتعالى معرفا ومنكرا، يعني في حال التعريف الرحمن وفي حال التنكير رحمن، فهو مخصوص بالله تبارك وتعالى. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، الرحمن علم القرآن، فكل ما قدر الرحمن مفعول. وهذا يدل على أنه معروف عند العرب في ذلك الوقت أن الرحمن إذا أطلق إنما ينصرف إلى الله سبحانه وتعالى. فكل ما قدر الرحمن وهو الله سبحانه وتعالى لمفعول. معنى هذا البيت يقول لما أعرض عني أخلائي ورفضوا نصرتي وإيوائي قلت لهم اتركوا طريقي وابتعدوا عني لا أبا لكم، وهذا التخويف لا يؤثر فيه لأني أؤمن بالقدر، وأن كل ما قدر الله سبحانه وتعالى على الإنسان فإنه سيلاقيه. وهذا يدلنا على أن بعض أهل الجاهلية كانوا يؤمنون بقضاء الله وقدره، وعلى هذا مشى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون حتى جاء معبد بن خالد الجهني، فكان أول من أنكر القدر بالبصر. ولما أخبر عبد الله بن عمر بهذا فقال إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني، والذي يحلف به ابن عمر لو أن لأحدهم مثل جبل أحد ذهبا ثم أنفقه ما قبل الله منه ذلك حتى يؤمن بالقدر. فهذا يدل على أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، لا يتحقق الإيمان بالشخص إذا أنكر القدر وأن الله سبحانه وتعالى قدر الأشياء في الأسر. وهذا شاهد أيضا على أن كعب بن زهير كان يمتاز بكمال العقل. لماذا؟ لأن الضغوط النفسية أحيانا على الإنسان تشوش عقله فيتخذ قرارا خاطئا بسبب الضغوط النفسية عليه. فهذا كعب بن زهير واجه ضغوطا كثيرة حتى من أخلائه وأقرب الناس إليه، وصار طريدا شريدا مهددا بالقتل، ولا يرضى أحد حتى أقرب الناس إليه أن يؤوه وينصره. فهذا ضغط نفسي شديد، وتشير إليه الأبيات التي ذكر. لكنه مع هذا اتخذ القرار السليم، بدل أن يصر على عناده وفراره من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى كفره، اتخذ القرار السليم وهو أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ويعتذر إليه عما صدر منه قبل ذلك. فهذا يدل على كمال العقل، أن صاحب العقل الضعيف الضغوط النفسية الاجتماعية والسياسية قد تؤثر عليه فيتخذ القرار أو يقول الكلام غير الرشيد أو غير الصحيح. لكن الشخص الذي يمتاز بكمال العقل لا تؤثر فيه هذه الأشياء ولا يصدر منه إلا الموقف الرشيد. فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم، فكل ما قدر الرحمن مفعول، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. كل ابن أنثى، كل أيضا هنا على بابها، وهو إفادة العموم والشمول، كما قال تعالى كل نفس ذائقة الموت. فهذه سنة عامة، كل ابن أنثى. الابن في لغة العرب يطلق في الأصل على الذكر من الأولاد، ولكن المراد به هنا المولود سواء كان ذكرا أم أنثى، لأن هذا الحكم هو شمول الموت ووروده لا يختص بالذكور من الناس، ولكن حتى الإناث أيضا، فهو بباب التجوز، يعني استخدام اللفظ الخاص وإرادة العام. كل ابن أنثى يعني كل مولود سواء كان ذكرا أم أنثى. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء، يوما نكرها لأنها منكرة، فكل إنسان لا يعرف يومه الذي ينتقل فيه إلى الدار الآخرة، حجبها الله سبحانه وتعالى عن الناس ليكون هذا أدعى لهم لليقظة والاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى. أما لو كان هذا الأجل معروفا عند كل إنسان، فكل إنسان سيسير في غيه ويستمر في معاصيه، فإذا جاء اليوم الذي يعرفه تاب إلى الله تعالى وصدق في نومته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. الآلة هنا اختلف العلماء فيها، فقيل هي بمعنى النعش، وهو السرير الذي يحمل عليه الميت، والعرب كانت تصنع النعش من الحبال والعصي، ليس بالصورة التي عند بعض مجتمعات اليوم على شكل سرير وصندوق، ولكن العرب كانت تصنعه من العصي والحبال. وهذا السرير إذا وضع عليه الميت فإنه يميل ويصير كالحدب في الظهر، وهذا أقرب معانيه. وقيل بأن الآلة هنا بمعنى الحالة، الآلة بمعنى الحالة، كما قال الشاعر قد أركب الآلة بعد الآلة وأترك العاجز بالجدالة. قد أركب الآلة بعد الآلة، يقصد بالآلة هنا يعني الحالة. وقيل بأن الآلة هنا هي الأداة التي يعمل بها، وأقرب هذه المعاني هو المعنى الأول المقصود به النعش، وهو السرير الذي يحمل عليه الميت. وقال حدباء، الحدباء أصلا من الحدب، وهو الميل إلى الشيء، ولهذا يقال في لغة العرب حدب عليه، أو حدب الوالد على ولده، يعني مال إليه وعطف عليه. ومنه الأدب، وهو الرجل الذي في ظهره ميل، سمي أحدبا لوجود الميل فيه. فكذلك النعش إذا حمل عليه الميت، وكان يصنع من العصي والحبال عند العرب قديما، فكان يميل إذا وضع عليه الميت فيبدو كالمرأة الحدباء أو كالرجل الأحدب، كالحدب في الظهر. فكل ما قدر الرحمن مفعول، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. يعني يقول في هذا البيت بأن كل هذا الكلام والتخويف الذي أسمعه لا يؤثر فيه، لأنني أؤمن بأن الموت لا بد أن يلاقي الإنسان، وأنه لا مفر منه، كل نفس ذائقة الموت، فلماذا الجزع والخوف إذا كان هذا لا بد منه؟ ولماذا الشماتة أيضا من الآخرين به، الشماتة من أعدائه؟ يعني لا تصلح الشماتة بهذا المعنى، لأن هذا المعنى سيدرك الشامت أيضا، هذا المعنى وهو الموت سيدرك الشامت. فقل للشامتين بنا أفيقوا، سيلقى الشامتون كما لقينا، سيلقى الشامتون كما لقينا. فالموت سيجري عليه وعلى أعدائه الذين يشمتون به. أنبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول. أنبئت في رواية نبئت أن رسول الله أوعدني، ونبئت أبلغ من أنبئت، ونبأني أخبر من أنبأني، لأنه يفيد التوكيد ويفيد العلم أيضا، بمعنى أن هذا الخبر مبني على العلم. وهذا سر العدول في جواب القرآن، لما قالت من أنبأك هذا، قال نبأني العلم، ما قال أنبأني، مع أن المناسب أن يقال أنبأني لأنه هو الذي ذكر في السؤال، ولكن عدل في الجواب إلى نبأني، لأن هذا النبأ صادر من الله تعالى، ونبأه قائم على العلم ولا شك في صحته، فعدل إلى هذا الجواب لإفادة معنى العلم والإحاطة والتوكيد. وأنبئت ونبئت هي بمعنى أخبرت. وتلاحظون أن الشاعر بناه للمجهول، يعني ما حدد لنا من هذا الذي أنبأه، وهذا فيه يعني فوائد، أولها تضعيف هذا الوعيد الذي يتناقله الناس، فأورده بصيغة التضعيف، أنبئت عن شخص مجهول كما يقوله الإنسان عن الأخبار غير الموثقة، الله قيل لي كذا وأخبرت بكذا، لتضعيف الخبر، وهو يريد أن يضعف خبر الوعيد ليتحقق به المقصود وهو عفو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان من المناسب في مقام الاستعطاف والاعتذار أن يضعف مثل هذا الخبر، وإن كان صحيحا في الأصل، لكن أورده في صيغة التضعيف ليتحقق المقصود وهو الاستعطاف ونيل الأمان والعفو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفائدة الثانية أو السبب الثاني هو أنه لا فائدة في التعيين، يعني سواء كان الذي أخبره وأنبأه بهذا زيدا أو عمرا أم خالدا، فلا فائدة ولا مصلحة في هذا التعيين. وعندما لا تكون هناك مصلحة في التعيين، فالمناسب للإنسان ألا يعين، وهذا أسلوب القرآن الكريم في التعيين، وقيل لهم كذا وكذا مثلا، وإذا قيل لهم كذا قالوا كذا، أسلوب يتكرر كثيرا في القرآن، لأنه لا فائدة في تحديد من هذا الذي قال. فالتحديد الأسماء التي لا مصلحة فيها شرعية ولا فائدة فيها، فالأفضل فيها عدم التعيين، بل عدم التعيين هو الأصل. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الفرق، أنه عليه الصلاة والسلام قال: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم ما حدد هذه الفرق ولا عينها، وإنما ذكر ضابطا عاما، كما في رواية الحاكم: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يعني هي الفرقة التي تعتمد على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، فوضع هذا الضابط العام، لكنه ما جاء فعين وقال هي القدرية والمعتزلة وكذا وكذا. والشاطبي يقول هذا، يعني هذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن يعني هذا التعيين قد يدفع المخالف إلى العناد، عندما تعين المخالف في أمر وتنكر عليه، فقد يدفعه هذا التعيين إلى العناد والإصرار على خطئه. لأن المسألة انتقلت من مسألة عامة إلى مسألة خاصة به، وكل إنسان مفطور أن يدافع عن نفسه ويكون لها أحسن الصور. ثم الأمر الآخر، حتى يفتح لهذه الطوائف طريق التوبة وخط الرجعة كما يقال، أنه عند التعيين خلاص يعني كأنك أسقطت هذا الشخص أو هذه الفئة، لكن لو تركت التعيين فإن هذا قد يفتح لهم باب العودة إذا عرفوا خطأهم بعد ذلك. فعدم التعيين غالبا ما يكون فيه مصلحة راجحة، ولهذا جاء يعني هذا الأسلوب في القرآن: ومن الناس من يقول ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا قوم الأخطاء يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا أو يقولون كذا، بدون أن يعين. حتى المنافقون وهم أعداء الأمة ما عينه النبي صلى الله عليه وسلم لعامة الأمة، لأن التعيين قد يؤدي إلى مفاسد راجحة. أنبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول. أنبئت أن رسول الله، هذا تصريح من كعب بن زهير بإسلامه وإيمانه، فهو اعترف بصفة الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم. أنبئت أن رسول الله، يعني أثبت له صفة الرسالة، أن رسول الله أوعدني. أوعدني من الإيعاد، وهذا إنما يكون في الوعد بالعقوبة والشر، بخلاف الوعد فإنه يستعمل غالبا في الخير، فتقول أوعدته في الشر ووعدته في الخير. إني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي، لمخلف إيعادي. ويفتخر بهذا، لأن العرب تمدح الرجل الذي يخلف إيعاده ووعيده، وتذم الرجل الذي يخلف وعده: لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. كذلك هنا أوعدني، يعني بالعقوبة والقتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه كما أهدر دم عبد الله بن خطال وأبي عز الشاعر وغيره من الشعراء الذين قتلوا، وبلغ كعب بن زهير نبأ قتله بعد ذلك. لكن قد يستعمل الوعد قليلا في الشر، كما قال سبحانه: النار وعدها الله الذين كفروا. النار وعدها الله الذين كفروا، استخدم الوعد في الشر، لكن بقرينة موجودة في الآية وهي قوله: النار وعدها الله الذين كفروا. فقال: أنبئت أن رسول الله أوعدني، يعني بالقتل، والعفو عند رسول الله مأمول، يعني العفو مأمول أي مرجو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه شاع عند العرب جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا بهذه الصفة، وأنه لا يأتيه شخص تائبا إلا عفى عنه عليه الصلاة والسلام. وقد أخبره بجير أخو كعب بن زهير، أخبره بهذا، أخبره بأنك يعني لو جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تائبا فإنه سيعفو عنك. فأمل في هذا العفو نظرا لهذا الخبر الخاص من أخيه، ونظرا لما شاع عن النبي صلى الله عليه وسلم من صفته، من صفة العفو، كما فعل بأهل مكة الذين هم أشد من حاربوا وأكثر من آذوه في الناس. ومع هذا لما مكن الله من رقابهم قال: يا أهل مكة، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فنسي النبي صلى الله عليه وسلم كل ما فعله هؤلاء، وذلك لشرف أخلاقه عليه الصلاة والسلام، فعفى عنهم وهو القادر على أن يعاقبهم. وحتى لما شجوه قريش في غزوة أحد، مع هذا ما دعا عليه، ولكن قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، أو اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، فدعا لهم بالهداية. كما قال بعض العلماء: رضي بالشج في رأسه، وما رضي بالشج في دينه، لأنه لما قاتلوه وأخروه عن صلاة العصر قال: قاتلهم الله أو ملأ الله قبورهم نارا شغلون عن صلاة العصر. فلما يعني خرج وقت الصلاة دعا عليه، لكن لما شجوا دعا لهم. لماذا؟ لأن الشجة هنا تتعلق بشخصه بحقه الخاص، أما هناك التأخير عن وقت الصلاة حق يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى. فما كان يغضب لنفسه صلى الله عليه وسلم، إنما كان يغضب لله عز وجل. والعفو عند رسول الله مأمور حتى من أشد الناس عداوة له. لهذا لما ترصده غورة بن الحارث في غزوة ذات الرقاع ومشى خلف المسلمين حتى نزلوا الوادي وناموا، فجاء غورة بن الحارث وفي نفسه قصد الانتقام وقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم تحت ظل شجرة وسيفه معلق بالشجرة، فأخذ السيف، فما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهذا الرجل قائم على رأسه والسيف وصلة بيده، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، من يمنعك مني؟ وما في أحد، كل الصحابة كانوا بعيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صاحب القلب المؤمن، كلمة واحدة فقط، قال: الله، الله يمنعك مني، بهذا المعنى. فارتج السيف في يده وسقط، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: من يمنعك مني؟ نفس العبارة ما زاد عليه، من يمنعك مني؟ فقال: يا محمد، كن خير آخر. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وتركه، أنه جاء بمحاولة اغتيال، وهذه محاولة اغتيال الرئيس، هذه أكبر جريمة يعني الآن في العالم، ومع هذا تركه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا العفو أثر في هذا الرجل، فرجع إلى قومه وقال: والله لقد جئتكم من عند خير الناس صلى الله عليه وسلم. فالعفو كانت من صفاته صلى الله عليه وسلم الشائعة عند الناس، ولهذا شجعته هذه الصفة إلى أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم معتذرا عما صدر منه: مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعظ وتفصيل. هذا يسمى عند علماء البلاغة بالالتفات، الالتفات يعني الانتقال من الغيبة إلى الخطاب أو العكس. فهو هناك كان يعني يتكلم بصيغة الغيبة، وكل هذه المقدمات، والآن توجه بالخطاب إلى مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعظ وتفصيل. مهلا، مهلا اسم مصدر، يعني أمهلني مهلا، الأصل أن يقول أمهلني إمهالا، فمهلا اسم مصدر وليس مصدر، المصدر هو الإمهال، يعني ترفق بي ولا تعجل علي. وهو يطلب الأصل، يعني هذا طبعه صلى الله عليه وسلم. مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن، النافلة هي الزيادة في لغة العرب، ومن الليل فتهجد به نافلة لك، أي زيادة لك. وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، نافلة ليش؟ لأنه هو طلب الولد، الله تعالى قال: أنا أعطيك الولد وأعطيك ولد الولدين، أعطيك الحفيدين. ولهذا كان من المناسب الوقف هنا: وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، لأن الزيادة إنما تتعلق بيعقوب عليه السلام. فالنافلة هي الزيادة في لغة العرب، ومن هنا سميت نوافل الطاعات نوافل، لأنها زيادة على الفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى. ووصف القرآن هنا بالنافلة بالزيادة، إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن الآيات والبراهين التي أيد بها النبي صلى الله عليه وسلم مقصورة في القرآن، بل أيده الله سبحانه وتعالى قبل ذلك بآيات كثيرة ومعجزات وبراهين، ثم جاء القرآن زيادة فوق ذلك. فالآيات التي أيد بها النبي صلى الله عليه وسلم ليست محصورة في القرآن، ولكن القرآن جاء تتميما وتكميلا لهذه الآيات، كما ذكر الله تعالى في قصة موسى عليه السلام تماما على الذي أحسن. أتيناه الكتاب، إيش هو الآية؟ أتينا موسى الكتاب، ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن، تماما على الذي أحسن، يعني تكميلا لما أتقنه من العلم. فموسى عليه السلام علمه الله أشياء كثيرة، ولكن كمل هذه الآيات والمعجزات فأنزل عليه الكتاب بمعنى التوراة. فكذلك في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا وصف القرآن هنا بأنه نافلة، نافلة القرآن فيها مواعيظ. مواعيظ جمع موعظة، الأصل أن يقال مواعظ لكنه أشبع الكسرة فتولد منها حرف الياء، وهكذا دائما من المبالغة في الشيء يتولد عنه شيء آخر، يعني حتى في اللغة. فهنا المبالغة في الكسرة، في إشباع الكسرة، تولد منها حرف آخر، مواعيظ. وهذه ضرورة لضرورة الوزن، وضرورة أخرى وهي هذه ضرورة في الوزن شعرية، وضرورة أخرى هي ضرورة نحوية وهي صرف الممنوع من الصرف، لأن مواعظ ممنوع من الصرف في الأصل، ولكنه صرفه أيضا لضرورة الوزن. فيها مواعيظ وتفصيل، تفصيل يعني بيان لكل شيء، وهكذا القرآن فيه بيان كل شيء، كما قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فالقرآن فيه بيان كل شيء، لكن ليس معنى هذا أن هذا البيان إنما هو دائما بالنص الخاص، فكل شيء مذكور في القرآن باسمه، فيطلب كما يطلب بعض الغربيين في فهمه السطحي فيقول أين الصاروخ في القرآن، وأين كذا في القرآن، وأين السيارة في القرآن، وأين الجوال في القرآن، وأين. قل له القرآن فيه بيان كل شيء، وهذا البيان إما أن يكون بالخصوص يعني بالنص الخاص مثل وحل الله البيع وحرم الربا، وإما أن يكون بالعموم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، كل ما فيه عدل وإحسان يكون مأمورا وداخلا في هذه الآية الكريمة. فهنا كعب بن زهير يعلن هذه الحقيقة فيقول فيها مواعظ وتفصيل، يعني القرآن فيها تفصيل لكل شيء، يعني هذا العربي في جاهليته قبل إسلامه فهم القرآن أكثر مما فهمه بعض القاصرين اليوم، فاتهموا القرآن بأنه قاصر أو ناقص أو ليست فيه هداية للمسلمين في كل شؤون الحياة. فهو يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يترفق به، ويستعطف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الطلب بتذكيره بنعمة الله عليه، يقول أنا أطلب منك الرفق وعدم التعجل، لأنك الشخص الذي أكرمك الله سبحانه وتعالى وفضلك على الناس وأنزل عليك القرآن فيها مواعظ وتفصيل، فيذكره بالنعمة. هذا مناسب في سياق الاستعطاف، أن تذكر هذا الشخص بنعم الله تبارك وتعالى عليه حتى يجعل من شكر هذه النعم العفو. فهذا من حسن يعني طلب كعب بن زهير رضي الله تعالى عنه، مهلا هذاك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعظ وتفصيل، لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت فيه الأقاويل. الأقاويل جمع أقوال، والأقوال جمع قول، وكلها بمعنى واحد. فهو يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يترفق به، فلا يعاقبه بأقوال الناس وأقوال الوشاة الذين أشاعوا عن كعب بن زهير أشياء كثيرة، إما بالحق وإما بالباطل، ولو كثرت فيه الأقاويل. هذا يدل على مدى الحرب النفسية التي واجهها كعب بن زهير رضي الله تعالى، وهذا هو الأصل، يعني هذا الطلب الذي طلبه هو الأصل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليؤاخذ الإنسان بمجرد الأقاويل التي تنقل على الناس، ولكنه كان صلى الله عليه وسلم يتثبت في خبره، فهذا هو الأصل. الأصل عدم قبول الوشايات، والأصل في ليس في المسلم فقط، الأصل في الإنسان السلامة والصحة، فلا ينسب إليه شيء إلا إذا ثبت ببينة واضحة. لقد أقوم مقاما لو يقوم به، أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل، لظل يرعد أو يرعد إلا أن يكون له من الرسول بإذن الله تنويل. لقد أقوم مقاما، يعني هذا المقام الذي وقفته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول هذا المقام الذي رأيت فيه وسمعت، رأيت ما رأيت وسمعت ما سمعت، لو سمع الفيل أو لو قامه الفيل لظل يرعد. فالفيل وهو هذا المخلوق الذي يعني العرب حتى تضرب به المثل في ضخامة الجثة، يقول حتى الفيل لو وقف هذا الموقف وقام هذا المقام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخذته الرعدة والهيبة من هيبته صلى الله عليه وسلم وجلالته عليه الصلاة والسلام. لظل يرعد، يرعد من الرعدة، وهي الهزة التي تأخذ الإنسان في حالة الهيبة والخوف. لظل يرعد إلا أن يكون له من الرسول بإذن الله تنويل، أي عطاء، والعطاء هنا المقصود به الأمان، يعني إلا إذا أمنه النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه الأمان. فهو يصف إذن هيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهيبة مقامه عليه الصلاة والسلام، فيقول حتى الفيل الذي يضرب به المثل في الضخامة والجثة، وليس فقط أنا الضعيف، لو وقف وقام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى ما رأيت من جلاله وهيبته ونوره ومن إجلال أصحابه له عليه الصلاة والسلام لظل يرعد، لظل يرعد يعني لا ارتعدت فرائص الفيل. أيضا يصف الله، ما أدري هذا، لكن العرب يعني ما تعرف الفيل في الجزيرة، لكن العرب منهم الرحل كانوا يرحلون للبلاد الأخرى، بل جاءهم الفيل إلى مكة، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، فرأوا الفيل ولكن كان نادرا، يعني نادرا رؤيته نادرة عند العرب، ولهذا لما جاء بفيل إلى المدينة في زمن مالك رحمه الله وانطلق وترك طلاب العلم الشيخ والدرس وراحوا ينظرون إلى الفيل وبقي مالك رحمه الله، فأثنى عليه شيخه ربيعة بعقله وصبره أنه ما أخذته ما يأخذ الشباب والصبيان من نحو هذه الأفعال. فالشاهد أن الشاعر هنا يعني يصف هيبة النبي صلى الله عليه وسلم وهيبة مجلسه عليه الصلاة والسلام، كما يعني قال عمرو بن العاص رضي الله تعالى في صحيح مسلم، يقول عمرو بن العاص والله ما ملأت عيني قط من رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا له، يعني من هيبة النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس الصحابة ما كان أحدهم يعني يديم نظره إلى وجهه عليه الصلاة والسلام من الهيبة والجلال الذي أعطاه الله عز وجل لنبي صلى الله عليه وسلم. ولو قيل لي صف رسول الله صلى الله عليه وسلم لما استطعت، لأني لم أكن أملأ عيني منه عليه الصلاة والسلام، بل إن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يكلمه في شيء، فلما رآه أخذته الهيبة والرعدة فصار يرتجف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هون عليك يا أخي، فإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد، يعني خفف عليه وطمأن على نفسه حتى تذهب منه هذه الرعدة. ولهذا جاء في دلائل النبوة للبيهقي وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا رآه الشخص هابه وإذا عاشره أحبه، يعني الشخص كان إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم أخذته الهيبة والجلال، وإذا عاشره أحبه لمكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم. لهذا من أجمل ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم به قول البصيري لما قال كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشن، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم من هيبته وجلاله إذا لقيته وحيدا وحده يعني بمفرده فكأنك قد لقيت جيشا كبيرا أو رجلا وحوله الحشم والخدم من الجلالة والهيبة التي وضعها الله سبحانه وتعالى في نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى الذي أراد أن يصفه كعب بن زهير في هذه الأبيات، فيقول لقد أقوم مقاما لو يقوم به أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل لظل يرعد أو يرعد إلا أن يكون له من الرسول بإذن الله تنويل، يعني إلا أن يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم الأمان. ثم قال بإذن الله للإشارة إلى أن كل التأييد الذي أو الصفات الحسنة في النبي صلى الله عليه وسلم أن كل هذا إنما هو من الله سبحانه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حتى وضعت يميني، هكذا عندكم ما زلت أقتطع البيداء مدرعا جنح الظلام وثوب الليل مسدول. يعني يصف رحلته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ما زلت أقتطع البيداء، يعني الصحراء والمفازة، مدرعا جنح الظلام، يعني كان يرحل في الظلام من شدة الخوف لأنه مطلوب رقم واحد يمكن كان في ذلك الوقت، مدرعا جنح الظلام، كان يسير في الظلام حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وثوب الليل مسدول، هذا أيضا من التجوز لأن الليل ليس له ثوب، ولكن من التجوز في اللغة، وثوب الليل مسدول حتى وضعت يميني ما أنازعها. حتى هنا بمعنى إلى، يعني إلى أن وضعت يميني، وخص اليمين لأن من عادة العرب إذا تعاهدوا أو تبايعوا أن يضع أحدهم يمينه في يمين صاحبه. حتى وضعت يميني ما أنازعها، وفي رواية لا أنازعه، يعني أنا صادق في هذه البيعة وهذه المعاهدة، وضعت يدي وأنا لا أنازعه لا في الظاهر ولا في الباطن، يعني هذا إشارة إلى صدقه في إسلامه رضي الله عنه. في كف ذي نقمات أو نقمات، نقمات على وزن كلمات، أو نقمات كما جاء في بعض الروايات، ذي نقمات قيله القيل، ذي نقمات بمعنى أنه رجل له سطوة، وهذا يعني من سر كمال الشخصية في النبي صلى الله عليه وسلم، وهو التوازن الأخلاقي، يعني ما كانت صفاته هي الصفات الرحيمة واللينة والرفيقة حتى يصير كأنه يعني كما يقال يعني أسد بدون مخالب، ولكن كان مع هذه الصفات اللينة كانت هناك صفات لا بد منها تكمل هذا التوازن، عنده الرفق ولكن عنده السطوة والقوة في محلها وفي مكانها، هذا هو التوازن الأخلاقي في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال إنك لعلى خلق عظيم، ما قال خلق كريم، لأنه مع أنه الغالب أن يوصف الخلق بالكرم وليس بالعظم، الغالب أن يوصف الخلق بالكرم، لكن لأنه لو قال خلق كريم تصورنا منه الرفق واللين والرحمة وهذه الأخلاقيات اللينة، وصارت عندنا صورة أنه سأتم بهذه الصفة، لكن لا، قال خلق عظيم لتدخل فيه الأخلاق المقابلة لهذه، فهو رفيق في موضعه ولكنه شديد في موضع الشدة. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليه، هو الرفيق هذا اللين الرفيق اللي وصفه الله بالرأفة والرحمة، لكن هنا لا، في هذا المقام احتاج إلى القوة والشدة، ولهذا قال واغلظ عليه مع الكفار والمنافقين. فقوله هنا حتى وضعت يميني ما أنازع، في كف ذي نقمات، يعني رجل له سطوة وبأس، ما هو إنسان ضعيف إذا قال شيئا لا ينفذ أو إذا أراد أمرا لا يصل إليه، في كف ذي نقمات قيله القيل، يعني قوله القول الصادق وقوله المنفذ، إذا قال أمرا فليس لأحد إلا أن ينفذ هذا القول الصادر منه صلى الله عليه وسلم. لذاك أهيب عندي إذ أكلمه، لذاك أهيب عندي إذ أكلمه، وقيل إنك منسوب ومسؤول من ضيغم. لذاك أهيب عندي، يعني هذا المقام الذي وقفته عند النبي صلى الله عليه وسلم، أو هذا الشخص وهو النبي صلى الله عليه وسلم، أهيب في نفسي، أشد هيبة في قلبي وفي نفسي من ماذا؟ من ضيغم، من ضيغم بضراء الأرض مخدره، هكذا في بعض النسخ، وفي بعض النسخ التي أحفظها من ضيغم خادر، من ضيغم خادر، الضيغم هو الأسد، كذلك الليث وكذلك الحزبر، على وجود يعني بعض يعني الإشارات اللفظية التي تختص بها كل كلمة، من ضيغم، وفي بعض الروايات من خادر، خادر يعني باق في خدره، وخدر الأسد عريله الذي يبقى فيه، بضراء الأرض مخدره أي مسكنه، في بطن عثرة، عثر موضع هذا باليمن بالقرب من تبالة، القرية التي اشتهرت بموقف الحجاج منها، يعني الحجاج عينوه أميرا وعاملا على تبالة هذه، فراح وسافر من العراق إلى اليمن عشان يوصل يصير أمير على تبالة، حتى قرب منها فسأل الناس أين تبالة، فقال وراء هذه الأكمة، ما تحجبك عنها إلا هذه الأكمة، فقال والله بلدة تحجبني عنها أكمة لا أكون أميرا عليها. ولهذا قالوا يعني أحقر من تبالة على الحجاج، في المثل يقولون أحقر من تبالة على الحجاج، فرجع ولم يدخلها يعني في بطن عثر، فعثر واد مشهور بكثرة السباع والأسود بهذه المنطقة من اليمن، غيل دونه غيل، يعني الغيل هو الشجر الملتف الكثيف، غيل دونه غيل، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هيبته وجلالته وهذا المقام الذي وقفته، أهيب في صدري من الدخول على أسد في مسكنه وفي عرينه، ويكون هذا الأسد يسكن في هذه المنطقة المشهورة بكثرة الأسود والسباع فيه. طبعا يعني وصفه بأنه في مسكنه، لماذا؟ لأن الأسد أولا أهيب ما يكون وهو في إيش؟ في عرينه، لهذا يقولون يعني الإنسان كلما أكثر من لقاء الناس نقصت هيبته، بينما لو غاب عن العيون لهاب في النفوس، فالأسد كذلك وهو في عرينه أهيب في نفوس الناس، وكذلك هو أشرس، أسد أشرس ما يكون إذا دخلت عليه في عرينه، يعني إذا كان خارج العرين لا يكون في الشراسة والافتراس والغضب مثل ما يكون عليه وهو وأنت دخلت عليه واقتحمت عليه عرينه. ويقول يعني أنا الهيبة التي أخذتني من موقفي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من هذه الهيبة التي تقع في نفس هذا الإنسان الذي دخل على الأسد في عرينه. نكمل في اللقاء القادم، صلى الله عليه وسلم.